ذكر المصنف وفقه الله ما يبين الإضمار الواقع في قول المصنف أنه جاء الخبر بإرادة الحديث المبين ذلك. وهذا الحديث وغيره مما روي في هذا الباب اختلف في ألفاظه الواصفة المفارقين جماعة المسلمين، فتارة وصفوا بفرقة وتارة وصفوا بملة. والذي تدل عليه الدلائل الحديثية بجمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن المفارقين جماعة المسلمين نوعان، أن المفارقين جماعة المسلمين نوعان، أحدهما الفرق وواحدها فرقة، وهو اسم لما خرج عن جماعة المسلمين بالبدعة ولم يكفر، وهو اسم لمن خرج عن جماعة المسلمين بالبدعة ولم يكفر، والآخر الملل وجمعها ملة، وهو اسم لمن خرج عن جماعة المسلمين بالردة فصار كافرا، وهو اسم لما خرج عن جماعة المسلمين بالردة فصار كافرا. وما ذكره من عد هذه الفرق هو مسلك كثير من المتأخرين، والمقدم العناية بأصولها دون إرادة الأصل، العناية بأصولها دون إرادة الحصر، إذ الحصر متعذر لتجدد خروج الفرق المباينة جماعة المسلمين. فما يذكر في هذا الباب لا يراد به الحصر، بل التعريف بمن خرج عن جماعة المسلمين قديما وحديثا من الفرق، فلا يكون حجة لمن يمنع عد من حدث بأنه فرقة لأن أهل العلم لم يذكروه، فهم لم يذكروه باعتبار أنه لم يكن في زمانهم فعدوا ما عرفوا، ثم ما تجدد بعد ذلك يلحق بهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.